بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والكلام عن القواعد المتفرعة عنها، وسبق لنا أن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن قاعدة عن إحدى هذه القواعد، والآن نتكلم عن قواعد أخرى غير تلك القاعدة. من هذه القواعد المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر لا يزال بمثله، ويزال يحول وينقل عن مكانه، ويقال أزال عن مكانه أو أزاله عن مكانه، نحاه وأبعده، ومثله مساويه. وقد ذكر السيوطي أن المماثلة هي المساواة من كل وجه، والمعنى الإجمالي للقاعدة أن الضرر لا ينحى ويبعد بما هو مساويه، الضرر لأنها لا ينحى ويبعد بما هو مساويه، الضرر لأن هذا لا فائدة من ورائه، إذ الضرر باطل حينئذ، لكنه ضرر في موضع آخر أو من نوع آخر، وهذا يقتضي أن لا ينحى الضرر ويبعد بما هو أشد منه، بل ينحى بما ليس فيه ضرر، وإن كان لا بد منه فينبغي أن يكون أقل وأخف من الضرر المزال. وهذه القاعدة تعد أيضا في قاعدة الضرر المزال، ودليل هذه القاعدة العقل، إذ ليس من شأن العقلاء أن يرفعوا أمرا بأمر آخر مساو له، إذ يعد ذلك من العبث أو العمل بما لا جدوى منه، وهذا ليس من شأن العقلاء، ولأنه لو أزيل الضرر بالضرر لما صدقت القاعدة الضرر يزال. ثم إن هذه القاعدة وردت بصيغة أخرى مساوية لهذه القاعدة، وهي قولهم الضرر لا يزال بالضرر. ومن تطبيقات القاعدة، أولا، لو أقرأ شخص على قتل مسلم بالقتل مثلا فلا يجوز قتله، لأن هذا إزالة الضرر بضرر مثله. اثنان، لو أراد أحد الشركاء في ملكية طاحون تقسيمها وهي مما لا يقبل القسمة، فلا يجبر الحاكم الشركاء الذين يأبون ذلك على القسمة، لأنه إن فعل يكون قد أزال الضرر بمثله أو بما هو أكثر منه. إذا بنى شخص دارا على ساحة مرصوبة وكانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساحة، فإنه لا يؤمر الباني بهدم بنائه، وإنما يتملك الأرض بقيمتها، لأن الضرر لا يزال بمثله أو أشد منه. لو فتح شخص حانوتا في سوق وطلب أكثر المشترين إليه بصورة أوجبت الفساد على باب التجار، فلا يحق للتجار المطالبة بمنع ذلك التاجر من المتاجرة في سوقهم، بداعي أنه يضر بمكاسبهم، لأن منع ذلك التاجر يعد إلحاق الضرر به، والضرر لا يزال بالضرر. خامسا، إذا كانت دار مملوكة لرجلين بالاشتراك، فإذا احتاجت الدار إلى الصيانة وأبى أحدهما فإنه لا يجبر على ذلك، فإن قام الشريك بصيانتها فليس له أن يرجع على شريكه إلا إذا كانت الصيانة والترميمات فيها بأمر طارئ. ولعل دخولها في القاعدة يعود إلى أن من قام بالإنفاق على ترميم الدار وصيانتها لحقه ضرر بالإنفاق، لكن إلزام شريكه الآخر الذي أبى الصيانة بدفع نصف التكاليف مثلا ضرر كذلك، والضرر لا يزال بإثمه، والله أعلم. القاعدة التالية قاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، الأشد هو الأكثر شدة، وشد من باب إضافة قوية، والأشد هو الأقوى، والمراد به الأقوى أو الأكثر ضررا، الأخف هو الأكثر خفة، وخف الشيء من باب ضربة ضد ثقلة، والمراد به الأقل ضررا. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن إزالة الضرر إن لم تكن بلا ضرر فلا يجوز أن تكون إلا بما هو ضرر أخف وأقوى من الضرر المزال. وهذه القاعدة التي هي نص المادة 27 من مجلة الأحكام العدلية قيد آخر في قاعدة الضرر المزال، وإنما كانت إزالة الضرر بما هو دونه، لأنه لو أزيل بمثله لم تكن هناك إزالة للضرر لبقائه في موضع آخر، فإنما حصل هو نقل الضرر من مكان إلى مكان آخر، وإذا لم تجز إزالته بما هو مثله كما تقرر في قاعدة الضرر لا يزال بالضرر والضرر لا يزال بمثله، فإن إزالته بما هو أشد أولى في عدم إزالته به. وإذا كان ليس من الممكن إزالة الضرر من دون ضرر فليس لذلك ملجأ إلا الضرر الأيسر والأخف، لأن فيه نوعا من الإزالة لما هو زائد على الضرر المتحمل. ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأدلة منها ما يأتي. أولا، قضية صلح الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على الرجوع عنهم، وأن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه، ففي ذلك إدخال ضرر على المسلمين، وإعطاء الدنيا في الدين، ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه. لكن هذا الضرر احتمل لدفع ضرر أعظم منه، وهو قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا في مكة، ولم يكن أكثر الصحابة يعرفهم، وفي قتلهم مضرة عظيمة على المسلمين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما. ولذلك الإشارة في قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم بآخر الآية. ثانيا، حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزجاه الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا تجرموه، أي لا تقطعوا بوله، وتركه حتى قضى بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلو ماء لتطهير ذلك الموضع الذي بال فيه الأعرابي. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن منعه حالة البول كان يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع، من تكثير مواضع النجاسة في المسجد، ومن تلبس بدنه وثيابه، ومن احتباس البول بعد خروج بعضه فيعود على الشخص بداء فيتأذى به. ومن تطبيقات هذه القاعدة، أولا، لو اجتمعت دجاجة لؤلؤة فإنه ينظر إلى أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل، فلو كانت قيمة اللؤلؤة 20 ريالا وقيمة الدجاجة 10 ريالات فإن صاحب اللؤلؤة يدفع لصاحب الدجاجة 10 ريالات ويذبح الدجاجة لاستخراج لؤلؤته من باطنها. ثانيا، جواز شق بطن الميت لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته، وقد ورد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أمر بذلك فعاش الولد. ثالثا، جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيه وخاف صاحب المتاع أنه لو طلبه من صاحب البيت لأخفاه. رابعا، طلب صاحب الأكثر القسمة إذا كان شريكه يتضرر، فإن صاحب الكثير يجاب على طريق طلبه على أحد الأقوال عند الحنفية، لأن الضرر الذي يلحق به عند عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه. خامسا، حبس من وجبت عليه النفقة إذا امتنع عن أدائها ولو كانت نفقة ابنه، وجواز ضربه في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق، لأن ضرر عدم الإنفاق أشد من ضرر الحبس أو الضرب، لما يترتب على عدم الإنفاق من الإضرار الشديد وربما الهلاك. ومن تطبيقاتها في العبادات، أولا، لو كان رجل له جرح لو سكب سال منه الدم فإنه يومي ويصلي قاعدا، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. ثانيا، لو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء، فإنها تصلي قاعدة لأن ترك القيام أهون من انكشاف العورة. القاعدة التالية، قاعدة يختار أهون الشرين، وأهون أسهل، يقال هان الشيء من باب قال لألانة وسهلة فهو هين. الشرين، الشر هو السوء والفساد والظلم، وجمعه شرور. يختار الاختيار هو الميل إلى ما يراد ويرتضى، وقيل طلب ما فعله خير، أو تفضيل الشيء على غيره، أو القصد إلى الشيء وإرادته، وقيل في ذلك تعريفات متعددة ترجع إلى ما ذكر. والمعنى الإجمالي للقاعدة إنه إذا وجد ضرران أو أمران فاسدان وكان أحدهما أعظم من الآخر فسادا، فإن على من واجه ذلك أن يختار أسهل وأخف هذين الأمرين الفاسدين. ومن هذه وبنعم هذه القاعدة، قاعدة إذا تعارض نفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. ولهذا فإن شرح هذه القاعدة وذكر تطبيقاتها يغني عن شرح ما في معناها. وذكر أن هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة إن من ابتلي بدليتين يأخذ بأيتهما شاء، فإن اختلفتا فإنه يعني يأخذ بأهونهما، لأن فيما فيه حرام لا يجوز الإقدام على ما فيه حرام، لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة. ومن تطبيقات القاعدة، أولا، تجويز أخذ الأجر على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه، لأن أخذ الأجر على هذه الطاعات أسهل من مفسدة ترك هذه الشعائر بسبب عدم الإقدام عليها مجانا، لا سيما في العصور المتأخرة. ثانيا، تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم، كما تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر عظيم. ثالثا، إذا خشي من في السفينة غرقها فإنه يرمي منها ما ثقل من المتاع، ويروا أهل السفينة قيمة ما رموا به من المتاع. رابعا، لو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة لهم جاز دفع المال إليهم وكان استنقاذ الأسرى منهم المال إذا لم يمكن بغيره، لأن مفسدة بقائهم في أيدي الكفار واصطلانهم المسلمين أعظم من بذل المال، فبذل المال أهون وأخف الشرين. خامسا، لو وجد المضطر ميتة وطعام غائب فالأصح أن يأكل الميت لأنها مباحة بالنص وطعام الغائب مباح بالاجتهاد، فأكل الميتة أخف الضررين والمفسدة شديد. القاعدة الثانية، إذا تعارض مفسدتان وروعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. تتفق هذه القاعدة مع قاعدة يختار أهون الشرين وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، إن في كل من هذه القواعد تعارض مفسدتين أو ضررين والحكم في كل منهما هو الحكم في الآخر، فاختيار أهون الشرين هو مراعاة أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وهو أيضا إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف. ولهذا فإن الكلام عن القاعدتين السابقتين يغني عن الكلام عن هذه القاعدة، ونكتفي بذكر معاني مفردات القاعدة والمعنى الإجمالي لها، وأما دليلها فهو دليل القاعدتين السابقتين، وأما التطبيقات فهي هي أيضا التعارض التقابل والتمام والتدافع، لأن كل واحد يعترض الآخر ويمنع نفوذه، والمفسدتان المفسدة خلاف المصلحة، والمراد بهما هنا الضرران. فروعي لوحظة ورأيت الأمر نظرت في عاقبته ورأيته لاحظته. ارتكاب الارتكاب الإقدام على الفعل، ويقال ارتكب ذنبا أو قبيحا اقترفه. ومعنى القاعدة الإجمالي، إذا تقابلت مفسدتان أو ضرران بحيث كانت كل واحدة منهما تقتضي خلاف ما تقتضيه الأخرى، فإنه تتجنب أعظم المفسدتين ويقدم على فعل ما هو أقل مفسدة منها. القاعدة الثانية، يتحمل الضرر الخاص لترك الضرر العام. يتحمل أي يحمل على تكلف ومشقة، والعام في اللغة الشامل يقال عم الشيء عموما شمل الجماعة، والمراد به هنا ما عم البلاد وكان شاملا لغالب أو كل أهلها. الخاص في اللغة المنفرد، ويقال خصصه واختصه أفرده به وفي غير أو دون غيره، والمراد به هنا ما يتناول بعض المسلمين أو فئة من الناس دون أخرى. هذه القاعدة مقيدة بقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، أو الضرر لا يزال بمثله، أو إنها استثناء منها، فكأنه قيل الضرر لا يزال بالضرر إلا إذا كان عاما فيزال بضرر خاص. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر أو بمثله، ولكن إذا لم يتماثل الضرران فإنه يجوز أن يزال الضرر الأقوى بما هو أولى منه، أو أن يتحمل الضرر الخاص إذا كان يندفع بتحمله الضرر العام، كما يحتمل الضرر الأخف إذا كان يندفع به الضرر الأشد. دليل القاعدة لم يرد فيما كتبه المتقدمون في القواعد كلام عن الاستدلال لهذه القاعدة، لكن معناها صحيح ويكاد العلماء يتفقون عليه كما تشهد له تطبيقاتهم الجزئية في الأحكام. واستدل الأجاسي رحمه الله في شرحه لمجلة الأحكام العدلية على هذه القاعدة برعاية الشارع للمصالح وبناء الأحكام على المقاصد المعلومة، فالإخلال بأحد الأمور الخمسة وهي الدين والنفس والمال والنسل والعقل يعد ضررا عاما، ولأجل منعه يمكن احتمال الأضرار الخاصة. فحماية للدين واحتضار أحكام الله تعالى شرع قتل الساحر المضر والكافر المضل وهو ضرر خاص يدفع به الضرر العام، وحماية للمجتمع ودرءا لشيوع القتل فيه شرع القصاص وهو ضرر خاص يدفع به الضرر العام، وحفاظا على أموال الناس شرع قطع يد السارق وهو ضرر خاص لكنه يتحمل للضرر العام، وحماية لعقول الناس شرع حد الشرب وحرمت جميع الأمور المؤدية أو إلى فساد العقل، سواء كانت بنشر التعليم الخرافي والثقافات المنحرفة أو استعمال المخدرات والترويج لها وما شابهها، وعوقب من يقدم عليها أو يروج لها، وهذا ضرر خاص أي الآثار على ذلك، لكنه يتحمل لدفع الضرر العام عن العقول. وحماية للنسل وضياع الأنساب شرع حد الزنا وهو ضرر خاص يتعلق بالزاني ولكنه يندفع به ضرر عام وضياع الأنساب واختلاطها. وما ذكرناه هو توضيح للفكرة التي أرادها شارح المجلة رحمه الله، وحاول نسبتها إلى الإمام الغزالي في المستصفى، مع أن الغزالي رحمه الله كان بسبب أمر آخر وهو نقد الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وبيان شروط الأخذ بالمصلحة بوجه عام، وقد راق هذا الاستدلال لطائفة من العلماء المعاصرين فأخذوا به وقرروه في كتبهم على أنه ليس بعيد. استمر دكتور مسلم ابن محمد الدوسري في كتابه المنفع في القواعد الفقهية دليلا لهذه القاعدة هو نفي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه إلى الغلبة وإبعاده عن الشام والمدينة بسبب مخالفته لولي الأمر في تفسير بعض النصوص، وهذا ضرر خاص فقدم على بقائه في الشام أو المدينة، وهو ضرر عام لما يثيره من إشكالات عند جمهور المسلمين. ومن تطبيقات القاعدة، إذا كان الحائط ضعيفا وآيلا للسقوط فإنه يجب نقضه على مالكه دفعا للضرر العام. ثانيا، جواز تسعير السلع الغذائية بسعر معتدل وبمعرفة أهل الخبرة إذا تجاوز مالكها الحد المعقول وباعوها بالغبن الفحش. ثالثا، جواز الحجر على الطبيب الجاهل ومثله وعلى مثله وهو المفتي الماجن، وكذلك منعهم من مزاولة أعمالهم دفعا للضرر العام، وألحقوا كذلك المكاري بجواز الحجر عليه، وهو طبعا أشبه ما يكون بالمقاول الذي يتعهد بنقل الأمتعة أو بنقل الأشخاص من مكان إلى مكان. رابعا، المنع من فتح مطبخ بين البزازين أو إنشاء ورشة فدادة أو نجارة أو إصلاح سيارات أو غير ذلك في المنطقة السكنية. خامسا، هدم البيوت المجاورة للحريق منعا لسرايته. سادسا، إدبار المحتكر للطعام على بيعه وإخراجه للناس. بقي بضعة القواعد أو نقول أنه بقي من القواعد السابعة أو المتفرعة عن قاعدة الضرر لا يزال، يعني أول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة القديم يضرب على قدمه، وقاعدة الضرر لا يكون قديما. وسنتكلم عن هذه القواعد في محاضرة قادمة، ويبقى بعد ذلك الكلام عن قاعدة الضرر يزال، وسنترك الكلام عنها لأن الكلام عنها سيكون تكرارا للكلام عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن القاعدة هذه لا ضرر ولا ضرار هي نفس القاعدة، أو أنها ربما كانت أعم وأشمل منها، ولكن ربما ذكرنا معنى إجماليا لهذه القاعدة في حينه. الباقي طبعا كما ذكرت الآن، ولا بأس بأن نبدأ بقاعدة ضرر المفاسد أولى من جلب المصالح، أن نذكر مقدماتها ونؤجل الكلام عن التطبيقات المتعلقة بها خلال محاضرة قادمة. ضرر المفاسد أولى من جلب المصالح، درء دفع، يقال درأت الشيء درءا من باب نفع دفعته، ودارأته دفعته. المفاسد جمع مفسدة، وهي ضد المصلحة التي هي المنفعة، بل فالمفسد المضرة أولى أجدر وأرجح، جنب سوق الشيء والمجيء به من موضع إلى موضع. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن دفع المفاسد والأضرار أرجح وأجدر بالتقديم في الإتيان بها من المجيء بالمصالح أو المنافع. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدمت المفسدة، أي دفع المفسدة غالبا بشروط في ذلك. يمكن أن يستدل بهذه القاعدة بأمور. الأمر الأول، استقراء الأحكام الشرعية دل على أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولهذا سومح بترك الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات إلا بأشد الشروط وخصوصا الكبائر. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل ما استطعتم. ثالثا، إن النهي راجع على الأمر، حتى أن النهي يستوعب الزمان ويقتضي التكرار، والأمر ليس كذلك. في هذه القاعدة قبل أن نذكر تطبيقاتها شروط، ومن هذه الشروط نجد أن العلائي قال إن القاعدة تطبق إذا تمحضت أو كانت غالبة، ولم يكن من الممكن أن يؤتى بالأمرين، أي المصالح والمفاسد، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع في التصرف الواحد. أما إذا اجتمع في التصرف الواحد المصالح والمفاسد، وأمكن تحصيل ودرء تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فيتعين ذلك. وأما إذا لم يكن من الممكن أن يجتمع في التصرف الواحد، فهنا مجال النظر، وذلك على ثلاثة أرواح. أولا، أن تكون المفسدة غالبة على المصلحة، أي تكون المفسدة أعظم من تحصيل المصلحة، فيقدم ضوء المفسدة ولا يبالى بفوات المصلحة. ودليله قوله تعالى، يسألونك عن الحمل والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرم الله تعالى الخمر حين غلبت المفسدة على ما فيها من المصالح، فهنا كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ثانيا، أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، فحينئذ تحصل المصلحة ولا يبالى بالمفسدة، كالصلاة مع اختلال أحد شروطها لطهارة الحدث أو الخلل أو ستر العورة، فإن تلك من المفاسد. ولكن متى تعذر شيء منها أو شق الإتيان به، جازت الصلاة بدونه نظرا أو تقديما لمصلحتها على تلك المفاسد. ثالثا، أن تتساوى المصالح والمفاسد، فهنا اتجاهان، الأول التخيير بين الفور والاتجاهات. الأول التخيير بينهما، الثاني التوقف، الثالث النظر إلى تفاوت المفاسد في نظر المجتهد، فيختلف الحكم باختلاف المجتهدين حينما ينظرون إلى ما في ما يقدم عليه من مصالح ومفاسد، فإن نظروا أن المصالح أكثر أجاز الفعل، وإن نظروا أن المفاسد أكثر منعوه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويبقى بعد ذلك الكلام عن تطبيقات هذه القاعدة، نؤجله إلى المحاضرات القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.